أنا والله الحمد لله دائما وأبدا يعني الواحد أهو بيجد دائما حين يقوم بأعمال محددة وروتين محدد بيجد من يقاطعه لأي سبب من الأسباب أيضا أيا كانت تلك الظروف. فهنا بنجد تلك الجهات التي لا تحتاج إلى مقاطعات أو إلى إزعاج بتقفل عليها الباب، زي المدارس بيقفل الباب من أول ما تبدأ الدراسة لحد ما تنتهي الدراسة، والكثير من الشركات نفس الشيء تقفل الأبواب إلا إذا كان هناك مراجعة للجمهور، وأيضا تضع لو ما كانش فيه نوع من أنواع اللي هو يسموه كاونتر، وإنما كان دائما يعني الجمهور والموظف سواء سواء في كل شيء حتى في البنوك. ولكن حين أصبح هناك خطر ومقاطعة وإزعاج وتدخلات غير يعني مسموح بها، فبيضعوا الحدود والشروط والإجراءات التي تؤمن لهم الاستمرارية في عملهم بدون الإزعاج الذي يحدث لأي سبب من الأسباب. فنقول الحمد لله على كل حال، اللهم يسر لنا الأمور. فنفس الشيء نحاول ان احنا نجد لنا هذا الوضع وهذه الحماية وهذه الأشياء التي تجعلنا نسير في طريقنا بدون إزعاج من الآخرين. ينغص علينا حياتنا العائلية، ينغص علينا حياتنا الـ يعني الدراسية إذا كان في دراسة ولا كان في شيء، منغص علينا حياتنا العملية إذا كان في عمل وإذا كان في أداء للأعمال ما ومهن ولا وظائف ولا أي شيء، أو حتى لو كان في نوع من أنواع الأعمال الخاصة لا يزعجنا ولا يعني يؤذينا، وطالما عندنا وقت فراغ فنحاول نحن نعمل شيء في هذا الوقت الذي نحاول بقدر الإمكان نستفيد منه. هناك من يستفيد منه بالرياضة، يلعب كورة ولا يلعب يعني أي نوع من أنواع الأنشطة الرياضية، أو يمارس هواياته وينمي مواهبه التي لديه. وهناك من يحاول بقدر الإمكان هو يعني يقرأ على سبيل المثال، يعني بأكثر الهوايات أكثر والأشياء التي ممكن أن يستغلها في وقت الفراغ ووقت العمل اللي بيأخذ عليه أجر. ما فيش حد بيشتغل ببلاش إلا ما نظر. الناس اللي والله عايز المركز وعايز الوظيفة ويستطيع أنه يؤدي شيء ويستطيع أنه يتخلى أو يتغاضى عن الراتب سواء كان كثير أم قليل، ولكن لابد أن يكون عنده مورد آخر. يعني هو إذا ما كانش عنده مورد آخر وإذا كان بيسعى للراتب فقط فهذا شيء آخر، لكن إذا كان بيسعى لأشياء أخرى فيها يعني مساعدة الناس وفيها الحفاظ وفيها التطوير وفيها الحفاظ يعني على القيم وحفاظ على الثوابت وحفاظ على الصفات الحسنة المتواجدة، فده شيء طبعا كويس. خلاف ذلك يعني نتمنى جميعا أن يرزقنا بحلال، والرزق ليس فقط مال على فكرة، الرزق أشياء كثيرة جدا متعددة متشعبة لا نستطيع أن نعددها. الصحة، نعمة الاجتماعات اللي احنا نجتمعها سوا مع بعضين البعض، زوج يعني الزوجين والأبناء، الأب والأم والأبناء والأزواج والأحفاد، دي كلها نعم من الله، أرزاق ليس يأتي بها المال إلا طبعا للضروريات، ولكن ليس منغمس من أجل المال وبترك هذه الأشياء. وأشياء أخرى، أنه عايش آمن، عايش مستقر، عايش مرتاح، يعني هو بيأدي أي دور من الأدوار اللي ربنا بيفتحها في وشه وبيمارسها باطمئنان وبسهولة. اللهم يسهل لنا الأمور واشرح لنا الصدور ونول لنا العقول وبارك لنا في الأرزاق. تيسير الأمور، إن ما تصعبش، إن السهل ما تصبحش صعب، وما أكثر ما يصبح السهل صعب والصعب أصعب، وليس العكس، الصعب سهل، لا، ده بيصبح الصعب أصعب. وهناك أمور كثيرة جدا تحتاج إلى تسهيلات من الله سبحانه وتعالى. الواحد يظن أنها لن تفرج أو لن تحل المشكلة اللي هو وجد نفسه فيها، ولكن بدعائه كما ذكرت. دعاء الواحد يعتبر زي المفتاح، الشيء الصغير ده اللي يفتح له الطريق ويفتح له يعني الآفاق ويحل له المشاكل. فالالتزام في كل هذه الأشياء التي لابد منها. احنا بيجينا والله مثلا عشان اوظف انسان بيجيب لي بس ورقة عبارة عن شهادة، هالشيء بسيط جدا اهو. ما بقولش لا انت عملت ايه في دراستك وقعد اسأله يوم بيوم من خلال دراسته، لا، وانما هي الورقة دي المعتمدة من جهات موثقة تثق او تشهد بان هذا الشخص انتهى من دراسته الفلانية في المدارس الفلانية بالتقدير الفلاني. هنا هو هذا يعتبر خلاص، ما يحتاجش ان انا يعني اخد يعني اثباتات اخرى، وانما يكفي جدا الشيء البسيط جدا لو. نفس الحكاية بالنسبة للكارت، انسان بيكون عنده ملايين ألوفات ولا ملايين ولا وكارت صغير يستطيع ان هو يتصرف في امواله ويأخذ منها ما يريد ويترك ما يريد. إذن دائما الإنسان يقوم بالأعمال الكثيرة والثقيلة والطويلة والعديدة والمتنوعة، وفي النهاية لازم يكون معاه شيء بسيط يتعامل به مع الآخرين يثبت هذه الأشياء كلها التي لديه في مراحل حياته المختلفة.